الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، ليعلم أن ليلة النصف من شعبان ليست الليلة التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، بل هي ليلة القدر كما قال عبد الله بن عباس، وهذا ما عليه جمهور العلماء، والله تعالى أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.